إلهكم إله واحد أرسلت لكم لأعلمكم يزيل أوثانكم يقضي على أصنامكم لأنظف عقولكم من أوساخ الشرك والوثنية وعبادة ما لا يضر ولا ينفع. أدعوكم إلى عبادة الله الواحد الخالق لي ولكم الرازق لي ولكم الحي الدائم الذي لا أول لبدايته ولا نهاية له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وجهتكم مستقيمة إليه، أفردوه بالإقبال بالتوجه بالعبادة بالإخلاص، لا تلتفتوا لغيره، فليس ثم غيره، لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال. استقيموا إليه فتكن استقامتكم بالطاعة وعدم المخالفة إليه وحده، لا تتجهوا لغيره أبدا، واستغفروه من ذنوبكم السابقة بعد إيمانكم، استغفروه من عبادتكم للأوثان يوما، مما اجترحتم من السيئات حال كفركم وحال شرككم، عساه يغفر لكم، عساه يتوب عليكم، وكما بشر الله وبشر رسول الله فيتوب الله على من تاب، والإسلام يشق ما قبله. استقيموا إليه واستغفروه. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ويل من لم يسمع، من لم يؤمن، من لم يطع، من لم يستقم بوجهته لله، من لم يستغفر من ذنوبه الماضية، فويل لهؤلاء المشركين. والويل النار نهر في جهنم من صديد النساء وصديد الرجال، وهم يعذبون نتيجة كفرهم ونتيجة شركهم. ويل للكافرين الذين لا يؤتون الزكاة، أي زكاة؟ زكاة الأبدان، زكاة العقول والنفوس، وأصل كلمة الزكاة في اللغة العربية التطهير. فلان زكى نفسه، أي طهرها من الأخباث والآثام والنيات السيئة والإضمار على ما لا يليق لا بينه ولا بين الناس ولا بينه وبين ربه. والزكاة عند نزول هذه الآية والسورة مكية، الزكاة لم تفرض بعد، الزكاة المعلومة بأحساب بأقدارها بحصصها بأحوالها لم تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة في المدينة المنورة. ولكن الزكاة هنا كما قال ابن عباس هي لا إله إلا الله. الذين لا يؤتون الزكاة، أي الذين لا يقبلون أن يطهروا نفوسهم من أدران الشرك، من أدران الوثنية، من أدران المعصية، من أدران المخالفة، ولا يكون تزكية ذلك وتطهير ذلك وزوال ذلك إلا بالتوحيد، إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال قوم الزكاة المعلومة، نعم لم تفرض إلا في المدينة، ولكن عرف في مكة أنه كانت نفقات وكانت صدقات وكانت عطايا. ومن شأن الكافر المؤمن هو الشح، وهي صفة للكافر، فكأنه قال ويل للكافرين الذين عرفوا بالبخل وعرفوا بالشح، فلا يتصدقون ولا ينفقون ويبخلون عن أولادهم، يبخلون عنهم، لا يكرمونهم، لا ينفقون عليهم، لا يعطون مسكينا ولا فقيرا ولا سائلا ولا محروما. وبهذا الاعتبار قالوا لأن أركان في الإسلام هي فرض واجب على الكافر. أوجب الله الصلاة والزكاة وبقية الواجبات على الإنسان عموما المؤمن والكافر، ولكن لا تقبل من الكافر إلا بعد لا إله إلا الله، هي شرط صحة، لا تصح منه إلا إذا آمن، وهو يوم القيامة يعذب على الشرك ويعذب على ترك الزكاة وترك الصلاة وترك بقية الواجبات في الإسلام. وقال قوم: ليس ذنب أكبر من الشرك، والعذاب على الشرك شمل وجمع جميع أنواع العذاب، فلا مجال لعذاب آخر مع ترك الفرائض. وقولنا فلان كافر هي بمثابة أنه مشرك بالله، ممتنعا عن أداء الزكاة وعن الصلاة وعن الصيام وعن الحج. ويظهر هذا المعنى أقرب، لأن الزكاة لم تجب بعد، وإن كانت صدقة وإن كانت نفقة فهي بقيت على المعهود من عادات العرب، ولكن الزكاة بمعنى التطهير هي التوحيد، هي الدعوة إلى لا إله إلا الله، كما قال حبر القرآن عبد الله بن عباس: فويل للكافرين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يقولون لا إله إلا الله، لا يوحدون ربهم، يشركون بالله ويبقون على ذلك بلا إيمان بربهم ولا بكتابه ولا بخاتم رسله. فويل للكافرين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، فهم كافرون بيوم البعث، وهم كافرون بالعرض على الله، وهم كافرون بعودة الحياة بعد الممات، بالدار الآخرة، بالعقاب وبالحساب، بدخول الجنة من يدخلها من المتقين، ودخول النار من يدخلها من الكافرين الفاجرين. فهذا ضريح للشرك، لأن الإيمان قد جاء بأشياء عملية تعملها الجوارح، وبأشياء قلبية يجب أن يؤمن بها الجنان. ولذلك عرف الإيمان لأنه قول باللسان وعقيدة بالجنان وعمل بالأركان. وعقيدة الجنان هي أول شيء في الأعمال، أن يعتقد أن الله واحد، أنه المتصف بكل كمال، المنزه عن كل نقص، وأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا عمل قلبي، هذا إيمان وعقد، عقد بالجنان. اللسان أن ينطق بكلمة الشهادتين، أن يتلو الله، أن يتلو الصلاة، أن يتلو في صلاة فاتحة وسورة وأذكارا إلى ما إلى ذلك من عمل اللسان، وعمل بالأركان من قيام وركوع وسجود وجلوس وإتيان إلى هذه البنية المقدسة حاجا مرة في العمر، إلى منى، إلى عرفات، إلى أعمال البر من الجهاد والقتال والكفاح في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وهم بالآخرة هم كافرون. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، على عدد كتاب الله وسنن عمل الله وقوله، يجمع دائما بين العقاب وبين الرحمة، بين التخويف من النار وبين التصريح في الجنة. قال ما قال على الكافرين ثم عاد فبشر وطمن المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع، غير مكتوب. يجيرهم الله ويثيبهم، يكرمهم بالجنة، يكرمهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هؤلاء الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي ورسولا وبالقرآن كتابا إماما وبالجنة وبالنار إلى بقية العقائد. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع الإيمان، صلوا وزكوا وصاموا وحجوا وأتوا من الخيرات، تركوا المنكرات وقاموا بالخيرات، تركوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هؤلاء لهم أجرهم الدائم غير المقصور وغير المكذوب. قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض بيومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. الله جل جلاله في هذه الآية والآيتين بعدها يعلمنا، يخبرنا كيف خلق السماوات والأرض وفي كم يوم كان ذلك وكيف كان ذلك. ومن هنا كان كتاب الله ليس كتاب عبادة فقط. الآيات في الأختام في أكثرها لا تتجاوز 500 آية، وهي الآلاف من الآي، هي في السماء، هي في الأرض، هي في خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الخلق والأعمال في الدنيا، هي عن حياة الأنبياء السابقين والأمم السابقة، وهي عن الأمم اللاحقة وعما سيجري في العالم إلى انتهاء الدنيا ونهايتها، إلى البعث والنشور، إلى الحساب والعرض على الله، إلى أن يدخل الجنة من يدخلها وإلى أن يدخل النار من يدخلها. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. قل يا محمد لهؤلاء إنكم بشرككم تكفرون بالله الذي خلق هذه الأرض التي أنتم عليها وعلى أديمها وعلى سطحها وتعيشون بخيراتها وأرزاقها التي خلقها في يومين بقدرته بعظمته بإرادته. هل آلهتكم المزيفة؟ هل أصنامكم الذين لا يضرون ولا ينفعون يستطيعون خلق ذلك؟ ثلاث يومين في سنتين في قرنين في هيهات عيان هم أعجز من ذلك. إذن يعبدون عجزا، يعبدون كفرا، يعبدون مخلوقين هم أحوج إلى أن يرزقوا، إلى أن يعطوا من أن يعبدهم غيرهم ويؤذيهم غيرهم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات خلق الأرض في يومين. قل لهؤلاء إنكم يا هؤلاء قد كفرتم بالله خالق الأرض التي أنتم عليها وخلقها في يومين وتجعلون له أندادا مع هذه القدرة على خلق هذه الأرض التي ترونها، يعيشون على سطحها، تتمتعون بخيراتها، وتجعلون له أندادا جمعني، تجعلون له شركاء، تجعلون له أمثالا أشباها، تقولون الرب ثلاثة، تقولون مجموعة، تقولون اثنان، تقولون وتقولون، مما هو كفر وشرك بالله وخروج عن الأديان وعن كتب الله وعن الأوامر والنواهي من الرسالات السابقة إلى رسالة خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم. ذلك رب العالمين خلق السماوات في أرضين في يومين، خلق الأرض في يومين، ومع ذلك رب العالمين عوالم السماوات السبع وما بينها بينهن، عوالم الأراضين السبع وما بينهن، رب العوالم ملائكة وجنا وبشرا وجميع ما خلق الله هو ربها، هو مدبرها، هو رازقها، هو محييها ومميتها. كيف تكفرون بمن هو هذه صفته وهذا نعته؟ ألكم عقول أم لا عقول لكم؟ قال تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر أقواتها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ربكم الله الذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وجعل في هذه الأرض رواسي جمع رأس أي جبال ترسيها. قالوا عندما خلقها الله في يومين أخذ التنين وزد نحري وتتشقلت كالبطيخة في الماء لا تكاد تستقر على جهة فأثقلها ورساها في الجبال في جنباتها في أوساطها فثبتت وصلحت للذهاب والإياب والمطام وخلق الخلق عليها. وجعل فيها رواسي خلقها وجعل فيها أي في الأرض التي خلقها في يومين جعل فيها رواسي من فوقها جعلها من فوق أما من تحت فهي عميقة جدا لكن تحتاج من فوق لما يرضيها حتى لا تتدحرج كما يحدث مثلا في المركبة سواء برية أو البحرية أو الجوية إذا فقدت توازنها فأخذت تميل يمينا وشمالا فمعناه هلاكها. فقل مثل ذلك على الأرض. وجعل فيها رواسي من فوقها, وبارك فيها جعل فيها بركات من خلق الأنهار والينابيع والمياه والأشجار والحب وأنواع الخضر وأنواع الدواب وأنواع المواشي بما يكون رزقا لمن يخلقه بعد ذلك عليها. بارك فيها نماها بارك في خلقها جعلها صالحة للحياة لا كما يقال عن بعض هذه الأنجم والكواكب التي فوقنا لا ريح فيها ولا هواء هذه جعلها فيها ريحا جعل فيها من الحياة ما يصلح للنفس بما خلق فيها من رياح صالحة غير ضارة وبما خلق فيها من مأكولات ومطعومات ومشروبات وما يصلح للسكن سهوبا وجبالا ووهادا ومراقيا ومنازل وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. جعل كل هذا ربنا. خلق الأرض في يومين أرض هكذا في الفضاء بقيت تتمايل يمين وشمال ولا تستقر وبهذا لا تصلح للمقام ولا للاستيطان. فرساها بالرواسي والجبال فكانت ثم بارك في نواحيها جعل أرضها خصبة صالحة للزراعة فإن منعها هذا القطر من خبز فقد جعل له أرزا وإن منع هذا من الخبز والأرز فقد خلق فيه الذرة وإن منع هذا من الكل فقد جعل فيه السمك فمن أراد هذا انتقل الأرض فاج وللقطر فاج وكان الكل في منافع الإنسان الذي خلقه على الأرض وملكه منفعتها وخيراتها وملكه رزقها وما عليها. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. قدر أقواتها جعلها صالحة لبان كان من قدر أن جعل هذه الأرض الحمراء صالحة لنوع من الزراعة وتلك السوداء صالحة لنوع آخر وتلك الصحراء التي كان يظن في آلاف من السنين الماضية أنها لا تصلح لشيء ولا يحتاج إليها فإذا جعل فيها من أنواع الخيرات والكنوز من البترول ومن النفط الذي به استغنت في هذا العصر جزيرة العرب في كثير من أقطارها وفي الكثير من شعوبها ودولها. وكان يظن لقرون مضت أن الصحراء لماذا فالأرض واسعة بلا غير حاجة ويترم كذلك. فكانت هذه الصحراء مما بارك الله فيها وفي كنوزها وفي خيراتها بما أغنت بما جعلت من هي في أغنى دول الأرض وشعوبها على الإطلاق، وقدر فيها أقواتها، جعل من قدر من إرادته من خلقه، جعل فيها من كل ما يحتاج إليه ممن يعيش على ظهرها، من أقوات جمع قوت من لحومها التي تمشي على أربع والتي تمشي على رجلين والتي تزحف والتي تسبح والتي تطير في الهواء، كل ذلك من الأقوات من اللحوم، وجعل من الخضر ومن الفواكه أشكالا وأنواعها، ومن الحلو ومن الحامض ومن المر ومن المفر مما يتنافس فيها سكان الأرض ويتقاتلون من أجل الاستيلاء على هذه الأقوات والخيرات، كل ذلك من خلقه، كل ذلك من صنعه، كل ذلك من دبره الله، ولا شيء سوى الله، وكل من جعل له ندا أو شريكا فقد كذب على الحق وافترى على الواقع وآمن بخدع بلاده، لا ضليل وباطل ما أنزل الله بها من سلطان، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء للسائلين أي أتم ذلك تسوية تكملة، كما فيما لو سألوا ذلك قبل أن يكون لوجدوا فيه كل ما يخطر في بالهم، من طلب اللحم طيرا أو إبلا أو غنما أو سمكا أو أي نوع من الأنواع يجده حاضرا، كما لو سأل ذلك قبل أن يكون من طلب من أنواع الفواكه من أنواع المطعومات من أنواع المشروبات يجدها حاضرا، فهي سواء فهي مسواة كاملة حاضرة للسائلين فيما سيسألونه بعد أن يوجد على درهم. ولذلك فليفكر أحدنا وليبعد الفكرة وليقل النفس والخيال ليطلب شيئا لا يوجد على الأرض، لا يمكن هذا بحال، فمهما طلب سيجد، إن لم يجده في الحجاز سيجده في المغرب سيجده في أندونيسيا سيجده في أوروبا، كل ذلك خلقه الله للإنسان ومكنه من الانتفاع به في أربعة أيام. معنى ذلك أن خلق الأرض وخلق جبالها والمباركة فيها وتقدير أقواتها كان ذلك في أربعة أيام. قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. استوى إلى السماء وهي دخان، دخان لماذا؟ خلق أول ما خلق الله الماء، وكان عرشه على الماء، وكان العرش عندما خلقه خلقه على الماء، ثم خلق بعد ذلك الأرض فأخذت تميد وتتمايل، ولم يخلق لها بعد جبالا ولم يرسها، فخلق لها الجبال ثم بارك في نواحيها ثم أتم وقدر ما هي في حاجة إليه لكل ساكن عليها مما سيستقبل من الأيام، ثم استوى إلى السماء ثم خلق بعد ذلك، خلق السماء وكانت دخانا لم تكن سماء بعد، لم يخلقها الله بعد، كانت سحابا دخان، هذا الدخان نراه وحده في الطائرات مما يشبه الدخان، وهو سحب وهي غمام متراكم بعضها على بعض كأنه الدخان، وليست إلا سحب مكثفة بعضها على بعض تشقها وأنت تخافت تظن بغيره، وليست إلا مياه سحب نتيجة بخار الماء، بخار الماء يصنع ذلك فيكون كأنه الدخان. استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها للسماء وللأرض، فقال لها وللأرض هي طوعا أو كرها، هي طوعا أو كرها معناها هي بقمركما أو بقمر السماء، قال للسماء هي بقمرك وبشمسك وبكواكبك وبنجوم وبخلق وبكل ما خلق الله في السماوات الأولى والثانية إلى السابع، كما قال للأرض اتي بجبالك اتي ببركاتك اتي بأقوابك اتي ببحارك اتي بأنهارك بآبائك، كما قال عن أكثرها بما نفعل ذلك عن طواعية أو عن كرب، قالت أتينا طائعين امتثل أمر الله وكان ذلك كما أمر الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذله مع الكافرين. اللهم أعز الإسلام وأهله ووحد كلمة المسلمين وأعل راية دولته ووحدها ووحد عدوها حقه. وعليك به يا الله عليك باليهود والنصارى والمنافقين شتت لهم دمر ديارهم، عليك بهم هرهم اهلهم اجعلهم بددا ولا تلق منهم احدا. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض لا اله الا انت يا حكمك بالصبر اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا الى احد من خلقك. الحمد لله رب العالمين.